باب الإدغام. أول مثلين محركين في كلمات ادغم لا كمثلي صوفا في وذول لن وكيل لن ولا بابي ولا كجساس ولا كخصوصابي ولا كهيلا لا وشذا في آل ونحوي فك بنقل فاقوب وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تا تجلى واستاتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبيان العبر وفك حيث مدغم فيه ساكن لكونه بمضمر الرفع اقتارا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قوفي وفك أفعل في التعجب التوزم والتوزم الإدغام أيضا في هالم وما بجمعي عنيت قد كامل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البرارة وصحبه المنتخبين الخيارة.